الجمعان قال المصنف رحمه الله القاعدة 33 إذا عاد التحريم إلى نفس من فسد أو شر فيها فسد وإذا عاد إلى أمن خارج لم تفسد فصحت مع التحريم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في القاعدة 38 قال إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم وكذلك المعاملة. كذلك المعاملة يعني أن النهي في العبادات إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى أمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد لكنه يأثم، وكذلك المعاملات. كذلك في العقود، إذا عاد النهي إلى أمر داخل العقد في العقد ذاته فإنه يقتضي الفساد والبطلان. يعني إنسان مثلا باع ما لا يملك، إنسان باع ما لا يملك، فما حكم البيع؟ فاسد. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، وهكذا. وإن عاد النهي إلى أمر خارج، أمر خارج العقد، فإن البيع صحيح لكنه يأثم، لكنه يأثم. واضح لما هو واضح؟ طيب، نعم. وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم نبطلها. نعم، لأنه إذا عاد إلى ذات العبادة ولم نبطل العبادة فإن هذا محادة لله ولرسوله. كيف ينهى عن العبادة في ذاتها ونصححها، وينهى عن المعاملة في ذاتها ونصححها؟ هذه محادة لله ولرسوله. أما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا علاقة للعبادة والمعاملة بهذا النهي إلا أنه يأثم للنهي. نعم. مثال ما عاد إلى نفسها لو توضأ بماء محرم كمصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلته أي لم تنعقد، وإن كان الإناء لأن الثوب يستر العورة فهو يتعلق بشرطها، وإذا توضأ بماء محرم الطهارة شرط من شروط الصلاة فيبطلها. والقول الثاني أن الأمر هنا خارج الصلاة، الأمر هنا خارج الصلاة، فالغصب غير الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء غير الوضوء في الماء المغصوب، فالنهي هنا عن الغصب وليس عن الوضوء، فيكون صحيحا مع الإثم. لكن لو ستر عورته بثوب حرير، لو ستر عورته بثوب حرير، ولهذا الفقهاء يفرقون بين ثوب الحرير وبين الثوب المغصوب. لو صلى بثوب مغصوب قالوا صلاته صحيحة، ولو صلى بثوب حرير صلاته باطلة، لأن ثوب الحرير نهي عن لبسه، أما الثوب المغصوب ما نهي عن لبسه، إنما نهي عن غصبه. نعم. وإن كان الإناء الذي فيه الماء مصروقا والماء مباح صح الطهارة، وكذلك إذا كان الإناء مسروق مغصوب لكن الماء الذي في الإناء مباح يقول تصح الطهارة. لماذا؟ لأن الإناء ما يتعلق بشرط الصلاة، ما يتعلق، الذي يتعلق بشرط الصلاة مجرد الوضوء الماء. نعم. وكذلك لو صلى الرجل عليه إمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيح، لأن الإمامة هو الخاتم لا يتعلق بستر العورة في الصلاة. نعم. وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره، ولكن صيامه صحيح. الصائم إذا أكل وش حكم أكله؟ محرم صح؟ طيب الصائم إذا اغتاب وش حكم غيبته؟ محرمة صح؟ إذن هو فعل وهو صائم فعل محرم، لكن الأكل يتعلق بذات العبادة فأفسدها، والغيبة لا تعلق بذات العبادة لأمر خارج فلم يفسدها. نعم. ومثال المعاملة إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقدا عقد ربا أو ضرر لم يصح البيع، لأنه هنا النهي عاد ذات المنهي عنه، فالربا محرم وما لا يملك محرم بيعه، أما تلقي الركبان لا خارج البيع. نعم. وإن تلقى ربان أو نجش في بيعه أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد، ولكن للآخر الخيار، وإثبات الشارع الخيار للآخر فرق عن صحة العقد. نعم، لأنه قال للمتلقين الركمان فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره دل على أن البيع صحيح لأن الخيار فرع عن الصحة. نعم. وهكذا بقية العقود تسعى على ما تفرق، القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجوب السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. هذه القاعدة يعني باختصار، هذه القاعدة باختصار: لا يجوز تقديم الشيء على سببه، ويجوز تقديمه على شرطه. لا يجوز تقديم الشيء على سببه، ويجوز تقديمه على شرطه. على شرط، فإذا انعقد السبب جاز التقديم، لأن السبب لا يوجب المترتب عليه. انتبهوا، السبب هو سبب لما ترتب عليه، سبب لما ترتب عليه، فلو فعل قبله ما صح، لكن لو فعل بعد السبب فالحكم حصل سببه لكنه ما وجب إلى الآن. إنسان مثلا حلف قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا. طيب، هل له الآن أن يكفر قبل أن يحنث؟ ألا، له أن يكفر، والسمة تحلة، له أن يكفر. لكن لو كفر ثم قال: والله لا أكلم زيدا، تصح الكفارة قبل؟ لا. لماذا؟ لأنه قدم الكفارة على السبب فلا تصح. ها، واضح ولا لا؟ طيب، إنسان قال: لله علي نذر، إن نجح ابني من المدرسة لأذبح شاة. لله علي نذر، إن نجح ابني لأذبح شاة. الآن عقد النذر صح؟ الاختبارات باقي إلى الآن. لو ذبح الشاة الآن تصدق بها يصح، يجزي. فإذا نجح ولده يذبح ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج يذبح. لماذا؟ لأنه ذبح بعد السبب، السبب هو انعقاد النذر، سبب الذبح انعقاد النذر، لكن متى وجوب الذبح؟ حصول المعلق. ها، واضح لا؟ فلا يكفر قبل اليمين، لكن يكفر قبل الحنث لا بأس. لا يكفر، لا يذبح قبل النذر، لكن يذبح بعد النذر وقبل حصول المعلق لا بأس. الظهار، شخص ظاهر قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ثم صام شهرين قبل أن يعزم على الوطن، ثم بعد ذلك عزم على الوطن، يصوم ولا يكفي هذا؟ يكفي، لأنه صام بعد السبب وقبل وجوب الصوم. لكن لو أنه صام شهرين ثم قال: أنت علي كظهر أمي، يصح الصيام؟ لا. لماذا؟ لأنه قدم الصيام على سببه. واضح لما هو واضح؟ طيب، نعم. حتى لو كان في نيته، حتى لو كان، لأن الآن وجوب الصيام من عقد. طيب، لو أن الإنسان الآن لا يستطيع الصيام شهر رمضان، لا يستطيع لمرض لا يرجى برؤه، واضح لا؟ ثم في 30 شعبان أطعم 30 مسكين على رمضان، يصح؟ لا، ما يصح. لماذا؟ لأن سبب الإطعام الصيام، ولم يدركه بعد. ثم معي؟ ولهذا يطعم عن كل يوم بيومه، أو إذا انتهى رمضان يطعم. إذن لا يجوز تقديم العبادة قبل سببها، لكن يجوز قبل وجوبها، والوجوب هذا يسمونه الشرط. ولهذا عندنا مسألة مهمة لعلي أذكرها لكم، اختلف العلماء فيها بسبب هذه القاعدة. الآن المتمتع ما الذي يجب عليه؟ هدي، صح ولا لا؟ ما سبب الهدي؟ التمتع. متى يبدأ التمتع؟ إذا أحرم بالعمرة، متمتع بها الحج، إذا أحرم بالعمرة. طيب، إذا أحرم بالعمرة في شهر شوال صار متمتعا؟ متمتع. طيب، ما يستطيع الهدي، هل يصوم؟ يصوم، لأن وثلاثة في الحج، إذا صامها في شوال بعد عمرته صح، لأن التمتع انعقد بالعمرة، صح ولا لا؟ طيب، الذبح، المتمتع يجب على الهدي، لماذا لا يذبح الآن؟ بعض العلماء يقول يذبح خلاص. لماذا؟ لأن سبب الهدي انعقد. ما هو السبب؟ التمتع. فما دام انعقد يجوز تقديم الشيء بعد سببه، أما وجوبه يوم النحر، فله أن يذبح الآن وله أن يذبح يوم النحر. لكن الأحوط وما عليه عامة العلماء أنه لا يذبح إلا يوم النحر. لماذا؟ لأن ذبح الهدي كذبح الأضحى يكون من يوم النحر. ولهذا اختلفت القاعدة هنا ولا ما اختلفت؟ اختلفت. لو أردنا أن نطرد القاعدة قلنا يجوز للمتمتع أن يذبح الهدي بعد أن يحرم بالعمرة ولو في شهر شوال، لأن السبب انعقد والوجوب باقي، الشرط، واضح لا؟ لكن هذا يحتاط به، ويقال ما قال عامة العلماء، يقول لا تذبح إلا من يوم النحر فما بعد. أما ما عدا ذلك فيجوز تقديم العبادة بعد سببها وقبل وجوبها. نعم. ما ود نسأل يعني خلوا أسئلة في آخر الدرس. نعم. إلا إذا كانت المسألة غير مفهومة. كانت غير مفهومة لا بأس، واحد يسأل ونعيدها. لكن أسئلة تطرأ على فروع هذه القاعدة ما ودنا نكثر الأسئلة. نعم. وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجوبها وتتكرر بتكرره، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فيخرج التهديء قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا أو حجا يعني نذر طاعة الذي يجوز الوفاء به. نعم. وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. لماذا وقبل وجود المعلق؟ لأن سبب الذبح عقد النذر، ووجوب الذبح إذا نجح من المدرسة، ها واضح؟ أو ما علقه عليه إن شفى الله مريضي مثلا. نعم. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجد هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحلف جاز ذلك، وكانت الكفارات كحلة اليمين، والله أعلم. القاعدة الأربعون، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المطلوب عليه وسيلة محض أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. انتبهوا لهذه القاعدة، هذه القاعدة فيها ثلاث مسائل، فيها ثلاث مسائل. القاعدة الأربعون، يجب فعل المأمور به كله. طيب انتبهوا الآن، شخص أمر بعبادة يجب أن يأتي بالعبادة كلها كاملة، عاجز عنها يأتي ببعضها، يأتي ببعضها. إنسان أمر بالصلاة، أمر بالصلاة يجب أن يأتي بالصلاة كاملة بشروطها وأركانها، عاجز عن بعضها يأتي بما يستطيع، ما يستطيع قائم يصلي قاعد. إنسان أمر بالوضوء، صح ولا لا؟ يجب أن يأتي بالوضوء كامل، ما استطاع بعضه، ما استطاع أن يغسل وجهه لجرح أو لألم أو لغيره، نقول يتوضأ بالأعضاء التي يستطيع. إذن الواجب إذا كان يستطيعه يأتي به كله، وإذا لم يستطع يأتي بما استطاع، يأتي ببعضه، واضح ولا لا؟ هذا الواجب. إلا إذا كان الواجب إما أن يأتي به كله أو يتركه كله، إلا إذا كان الواجب إما أن يأتي به كله أو يتركه، أو يتركه كله. هنا لا نقول تأتي ببعضه. مثاله، إنسان نذر أن يصوم يوما، يصوم يوم صح، لكنه ما يستطيع أن يصوم يوم، يستطيع أن يصوم إلى الظهر، هل نقول هنا يأتي ببعض العبادة؟ هل نقول يصوم إلى الظهر ثم يفطر؟ لا. لماذا؟ لأن بعض الواجب هنا لا يكفي، إما يأتي به كله أو يسقط عنه كله. هذه المسألة الثانية. ما هي المسألة الأولى؟ إذا أمر بواجب يأتي به كله، فإن لم يستطع يأتي ببعضه بما استطاع منه. إلا إذا كان الواجب، سأبينه لكم الآن، هذه في العنوان إذا قرأت الآن يتضح بدون يعني لا تعلق، انتبهوا حتى تفهموا. إذا أمر بواجب يأتي به كله، فإن لم يستطع أتى ببعضه. طيب إذا كان هذا الواجب إما يأتي به كله أو لا أو أو أو بعضه لا يسمى عبادة، ما يكون عبادة، هنا يقول نقول يسقط. مثل الصيام، لو قال أنا أستطيع أصوم إلى الظهر، ما قلنا تأتي ببعض العبادة ويسقط بعضها، لا، تسقط كلها. هذا الأمر الثاني، واضح؟ الأمر الثالث، المسألة الثالثة، الوسيلة، الوسيلة الموصلة إلى الواجب. ما نقول تأتي ببعضها، لا، إذا لم تأتي بها كلها إلى الواجب فلا تأتي ببعضها. مثاله، صلاة الجماعة واجبة على الشخص صح؟ لكنه يستطيع أن يمشي من بيته إلى نصف المسافة، ما يقدر يصل المسجد، هل نقول إيه؟ لابد أن تأتي ببعض الوسيلة، امشي إلى نصف الطريق؟ لا. لماذا؟ لأن نصف الطريق هذا لا يكفي، مثل صيام نصف يوم هذا لا يكفي، ها واضح ولا لا؟ طيب ركزوا معي في العنوان، ركزوا معي في عنوان القاعدة، يقول يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هذا واضح. مثل الصلاة يأتي بما يستطيع، الوضوء يأتي بما يستطيع، الحج يأتي ما يستطيع والباقي يرمى عنه مثلا إذا ما يستطيع، لأن العبادة هذه يجوز أن يأتي ببعضها إذا عجز عن البعض، صح؟ طيب، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، يعني ما بعبادة وسيلة محضة، فهذه لا نأمره ببعضها، إما أن نأمره بها كلها أو يتركها كلها. يعني إنسان مثلا وجب عليه الحج، وجب عليه الحج، قال أنا ما أستطيع، يجب عليه أن يمشي إلى مكة، سافر إلى مكة، وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. قال أنا والله ما أستطيع أن أمشي إلا إلى المدينة، هل نقول يجب أن تسافر إلى المدينة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه وسيلة ليست عبادة، وسيلة محضة، فإما نأتي بها كلها إلى مكة وإلا تسقط عنه. أو كان بنفسه لا يكون عبادة، يعني كانت العبادة بنفسها إذا صلى بعضها أو فعل بعضها لا يكون عبادة، فهنا لا نأمره بالواجب كله، مثل الصيام. الصيام إذا كان لا يستطيع أن يصوم يوما كاملا ما نقول تأتي بما تستطيع منه تصوم إلى الظهر وتفطر، لا، لأن الإتيان بنصف الواجب هنا لا يكون عبادة. واضح لما واضح؟ طيب، يقول يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ها، اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب اقرأ. ودليل أن الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم اتفقوا عليه، فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها، لأن بعض العبادة هنا مجزي. نعم. ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل، فمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيع والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه. إنسان ما يعرف الفاتحة، ما يعرف الفاتحة، نقول صل وسبح وهلل في القيام بدل الفاتحة. نعم. ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل، فمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. لم يلزمه في بعض الوسيلة، لأن الوسيلة هذه ليست عبادة. نعم. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة. ومن وجب عليه الحلق، هذا مثل المسألة هنا الحلق والختان، مثل من وجب عليه شيء فلم يستطعه ينتقل إلى البدل، من وجب عليه التطهر بالماء ولم يستطع ينتقل إلى التيمم، ما يستطيع أن يصلي واقف ينتقل إلى الجلوس. لكن الحلق والختان إنسان ما له شعر، هل هناك بدل؟ لا. بعض العلماء يقول يمر الموس على رأسه، المصنف يقول لا، مس الموس هذا ليس بدل، هذا مجرد عبث. ومثله إنسان ولد مختونا ما يقال يمر الموس على رأس ذكره، لا، لأن هذه الأمور ليس لها بدل ينتقل إليها. نعم. ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه إمرار الموس على محل الختان ولا على جملة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموس في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف لأن هذا مقصود لغيره. ومثال وش اللي مقصود لغيره؟ إمرار الموس على الرأس مقصود لإزالة الشعر، ليس مقصود أن يمر على الرأس، فما دام ما في شعر لماذا يمر الموسى على الرأس؟ لا يحتاج. نعم. ومثال إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، هذا الجزء الثالث من القاعدة. نعم. من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة واحدة. إذن نفهم من كلام المصنف أن الواجب منه ما تأتي ببعضه إذا عجزت عنه، ومنه ما لا تستطيع أن تأتي ببعضه إذا عجزت عنه كالصيام. نعم. القاعدة الحادية والأربعون، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحد. هذه القاعدة الحادية والأربعون، وهي ما تسمى بقاعدة تداخل العبادات. تداخل العبادات يعني شخص يصلي عبادة وتكفي عنها وعن عبادة أخرى. متى يجوز هذا؟ متى يصح أن يصلي الإنسان عبادة وتكفي عن عبادتين أو عن ثلاث؟ بشرط واحد، إذا كان المقصود واحدا، إذا كان مقصود العبادة واحدا. أما إذا كان كل عبادة لها مقصود مستقل فلا تداخل. إذا كان كل عبادة مقصود لها مقصود مستقل وتقصد لوحدها فلا تداخل، فلا تداخل. ها واضح لا؟ طيب، تحية المسجد هل مقصودة لذاتها؟ لا، مقصود أنك ما تجلس حتى تصلي، صح؟ إذن تجزي عنها الراتبة وتجزي عنها الفريضة وتجزي عنها سنة الوضوء إلى آخره. ها واضح لا؟ طيب، راتبة الظهر، راتبة الظهر هل تجزي عنها تحية المسجد؟ لا، ما تجزي. إذن لابد أن تنوي راتبة الظهر وتجزيك عن تحية المسجد. لكن لو نويت تحية المسجد هل تجزيك عن راتبة الظهر؟ لا، ما تجزي لأنها أعلى منها، فراتبة الظهر مقصودة فلا بد أن تنوي هذه المقصودة. أما تحية المسجد ما يحتاج تنويها لأنك صليت ركعتين، أنت نويت الصلاة وصليت ركعتين، ومثله ها ركعتي الوضوء. ركعتي الوضوء لو أن إنسان توضأ وعليه نذر صلاة ركعتين تكفي ولا ما تكفي؟ تكفي. واضح لا؟ طيب، طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع يكفي لما يكفي؟ هل يكفي لطواف القدوم والوداع طواف واحد؟ إن قلنا يكفي على الإطلاق فليس بصحيح، وإن قلنا لا يكفي فليس بصحيح. إذن لابد من قيد. ما هو القيد؟ أن ينوي طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع. ينوي طواف الإفاضة ويكفي عن طواف الوداع، لأن الغرض من طواف الوداع ليس الطواف البيت الغرض، لا، الغرض أن يكون آخر عهده بالبيت. أما طواف الإفاضة مقصود لذاته، مقصود أن يطوف على البيت. ها واضح ولا لا؟ فلو نوى طواف الوداع ما صح عن الإفاضة، لكن لو نوى طواف الإفاضة صح عن الوداع، لأن الوداع ليس له مقصد إلا أن يكون آخر عهده بالبيت. أما الإفاضة فلا بد أن ينوي هذا الركن بعينه. ها واضح ولا لا؟ طيب، صلاة الضحى وراتبة الفجر، نسي راتبة الفجر ولا ذكرها إلا الضحى ها، هل تكفي عن ركعتي الضحى؟ تكفي. ما المانع؟ تكفي، لأن الآن يصدق عليها أنه الضحى الآن يصلي، الآن هو الضحى يصلي، صح ولا لا؟ وإن قيل أن الضحى مقصودة لذاتها ها، قد يقال أنها لا تكفي. ومثل صلاة الضحى وراتبة الفجر صيام عرفة، شخص عليه قضاء وصامه يوم عرفة، هل يكتب له كفارة سنتين؟ ها، ممكن أن يكتب له كفارة سنتين. لماذا؟ لأن الغرض أن تكون يوم عرفة صائما، هذا الغرض، وهو الآن صائم ولا مفطر؟ صائم. وإن قلنا أن عرفة مقصودة لذاتها ها، لا يكتب له أجر عرفة، يكتب له أجر الفرض، لكن كون يكتب له أجر عرفة هذا أقرب. وهكذا في الداخل العبادات كلها، وسيذكر المصنف بعض الأمثلة. نعم، وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتبة وتحية المسجد وحصل له فضلهما. يعني عندك مثلا راتبة الظهر مثلا تكفي عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء وعن راتبة الظهر، كم صلاة؟ ها، ثلاث، لكن بشرط أن ينوي راتبة الظهر فتكفي عنها كلها. طيب، فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون إذا اجتمع أضحية وعقيقة ها، فتجزي واحدة عن الأضحية والعقيقة. ها واضح ولا لا؟ وبناء على هذه القاعدة تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. لماذا؟ لأن مقصود العقيقة شكر الله على نعمة الولد، ومقصود الأضحية ها التقرب إلى الله بيوم النحر بالأضحية. إذن لكل عبادة قصد مستقل فلا تجزئ الأضحية عن العقيقة. نعم، وكذلك إذا اجتمع سنة الوضوء مع أمة أو مع أحدهما أو صلاة الاستخارة أو غيرها من الصلوات الزوال، ومن حلف عدة أيمان على شرط واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. فإن كان الحج على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفارات تتعدد بتعدد المحذوف عليه. طيب، إذا حلف الإنسان على شيء، بالنسبة للحلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، أن يحلف عدة أيمان على شيء واحد، فكفارة واحدة. عدة أيمان، يعني يقول مثلا والله لا أكلم زيدا، ثم بعد شوي قال والله لا أكلم زيدا، ثم قال أقسم بربي لا أكلم زيدا، ثم قال علي الحرام لأن الحرام يمين لا أكلم زيدا. الآن الأيمان متعددة على شيء واحد، كفارة واحدة تتداخل هنا، كفارة واحدة. طيب، القسم الثاني أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد. ما هو القسم الثاني؟ أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد. قال والله لا أكلم زيدا ولا أكل خبزا ولا أدخل بيت فلان، المحلوف عليه متعدد واليمين واحدة، كفارة واحدة. القسم الثالث أن تكون الأيمان متعددة والمحلوف عليه متعدد. فلكل يمين كفارة، طيب انتبهوا، ما هو الثالث؟ أن تكون الأيمان متعددة والمحلوف عليه متعدد. قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل بيت عمرو، والله لا أكل خبزا، المحلوف عليه متعدد واليمين متعددة، لكل يمين كفارة. إذا حنث لكل يمين كفارة. واضح ولا لا؟ طيب، ما هو القسم الأول عندنا؟ من يحلف عدة أيمان على شيء واحد، كم كفارة؟ واحدة. لكن لو كفر ثم حلف، قال والله لا أكلم زيدا ثم كفر، ثم قال والله لا أكلم زيدا، يكفر، ولا لها علاقة بالتقاسيم الثلاثة. لماذا؟ لأن هنا وصل عندنا تقديم الشيء على سببه. فلما قال والله لا أكلم زيدا ثم كفر، الكفارة هذه لليمين التي قبلها لا التي بعدها، لأن التي بعدها من عقد السبب إلى الآن فلا تجزئ الكفارة عنها. ها، واضح لما واضح؟ طيب، نعم. القسم الرابع أن تختلف اليمين ويختلف المحلوف عليه. أن يختلف الموجب للكفارة أحسن، أن يختلف الموجب للكفارة فتكون الكفارة متعددة. أن يختلف الموجب، يعني قال والله لا أكلم زيدا، ثم قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن كلمت زيدا، اختلف الآن لما اختلف؟ اختلف، هذا يمين وهذا ظهار، لكل منهما كفارة، لأن موجب الكفارة هنا تعدد، وهذا هو القسم الرابع الذي سيذكره المصنف. قال وأما، نعم، وأما إذا كانت الكفارات مجبينة ما وصفها كفارات ظهار ويمين بالله أو بالوطء في نهار رمضان وحنث بالجميع وجب عليه كفارات من كل يمين قولا واحدا. نعم. القاعدة الثانية والأربعون، استثناء منافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات، ويجوز هذه القاعدة الثانية والأربعون عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى المعاوضات لا يجوز أن تستثني منفعة إلا معلومة في باب المعاوضات. المعاوضات ما هي المعاوضات؟ فيها معاوضة مالية يعني البيع والشراء الإجارة ونحوها، هذه تسمى معاوضة، لأن المعاوضة فيها ها مغالبة ومرابحة، إذا لا بد من تحريرها، ما يجوز المجهول. في باب المعاوضات لا يجوز أن تستثني منفعة إلا معلومة في باب المعاوضات. في باب التبرعات يجوز أن تستثني منفعة معلومة ومجهولة. انتبهوا، القاعدة عندنا هنا القاعدة فيها مسألتان. المسألة الأولى، باب المعاوضات لا تستثني منفعة إلا أن تكون معلومة، واضح؟ يعني مثلا انتبهوا، باب المعاوضات، اشتريت من إنسان سيارة، هذه معاوضة ولا ما هي معاوضة؟ اشتريت من إنسان سيارة، قلت بشرط أستعملها اليوم، أنتفع بها اليوم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الانتفاع مجهول، ماذا ستنتفع به؟ لكن لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن توصلني إلى الرياض، المنفعة معلومة ولا غير معلومة؟ معلومة، يوصلك الرياض، مثل ما استثنى جابر حملان البعير للمدينة. إذن هنا المنفعة معلومة فلا بأس. ففي باب المعاوضات لا يجوز أن يستثني المنفعة إلا إذا كانت معلومة، صح؟ وفي باب التبرعات يجوز أن تستثني منفعة معلومة ومجهولة، ما تضر، لأن باب التبرعات أخف من باب المعاوضات. ولهذا يقول الناظم: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا وتوثقة فأمرها أخف فادر التفرقة. طيب، إذن باب المعاوضات اتضح المثال، اشترى سيارة وقال بشرط أنتفع منها مثلا اليوم، لا يجوز إلا أن يحدد ما هو النفع، ها واضح ولا لا؟ طيب التبرعات، قال هذه السيارة سيارتي هدية لك، هدية، لكن بشرط اليوم أنا أستعملها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إذا استعملها واحترقت، من تبرع له؟ هل خسر؟ لا، ما خسر. طيب لو كانت معاوضة يصلح؟ ما سهل، احترقت ذابت عليه. إذن باب التبرعات أخف، يجوز أن تستثني المنفعة المعلومة ويجوز أن تستثني المجهولة، ومثله البيع، ومثله الهبة والعطية. الآن البيع، هل يجوز بيع المجهول؟ ها؟ لا، ما يجوز. طيب عطية المجهول يجوز، لو قلت لشخص بعتك جملي الشارد بألف ريال، بعتك جملي الشارد بألف ريال، الضائع بألف ريال، يجوز؟ لا، ما يجوز. طيب لو قلت أهديتك جملي الضائع، يجوز، لأنه إن وجده فهو غانم، وإن لم يجده ما عليه خسارة. إذن باب التبرعات أخف، ولهذا يقول، انتبه، يقول: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، المنافع المعلومة، ضعوا خط تحت كلمة المعلومة. يقول: ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات، لأن باب التبرعات ما فيها خسارة، ما فيها خسارة، هو مستفيد، أنت معطيه، ما بعته، ها واضح؟ نعم، في شيء؟ استثناء الحمل يا شيخ، نعم؟ استثناء الحمل، هو ممكن يدخل ممكن لا يدخل، ممكن يدخل لأن البائع اشترى الشاة، وممكن نقول لا يدخل لأن الحمل يترتب عليه ترتب عليه إطعام وعناية، قد يموت ثم المشتري البائع يطالب المشتري أنه فرط، ولهذا العقود لا بد من تحريرها. نعم. والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه، لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يقوم بجهالة بعض المنافع فيها. مثال الأول: من باع دارا واستثنى سكوبها لمدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها. طيب لحظة، طيب المثال الأول يقول: من باع دارا واستثنى سكنها مدة معينة، هذا جائز لأنه استثنى مدة معينة، لكن لو أطلق المدة ما يجوز. أو باع بهيمة واستثنى ركوبها، هذا جائز. طيب السطر الرابع قال: أو باع سلاحا أوانية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا واشترى الانتفاع مدة، كل ذلك جائز، واضح؟ طيب الثاني: لو وقف عقارا، هذه كلها تبرعات، يجوز استثناء المجهول، لو وقف عقار واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة لا بأس. لو قال بيتي هذا وقف ولي أن أنتفع به، طيب كم ستنتفع؟ ما ندري، إذن يجوز لأنه متبرع بالوقف واستثنى نفعه له. نعم. القاعدة 43، القاعدة اللي بعدها. نعم. القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قبله فبرد، فإن قبضه لحظ ماله قبل. طيب هذه قاعدة، إذا قبض الإنسان العين لحظ نفسه فإنه يضمن، أقصد لا يقبل قوله في الرد. لو قبض العين لحظ نفسه، عندنا في هذه القاعدة ثلاث أمور، عندنا في هذه القاعدة ثلاث أمور، انتبهوا. الأمر الأول أن يقبض العين لحظ نفسه، أن يقبض العين لحظ نفسه. الثاني أن يقبض العين لحظهما، لحظه ولحظ صاحب العين، أن يقبض العين لحظهما. ها كم واحدة هذه عندنا؟ الأولى أن يقبض العين لحظ نفسه، الثانية لحظهما. لا يقبل قوله في الرد في هاتين الحالتين، لا يقبل قوله في الرد. انتبهوا المثال الأول، قبض العين لحظ نفسه، قال يا فلان أعطني هذا القلم عارية، أعطني هذا القلم عارية، الآن أخذ القلم لينتفع لحظ نفسه، واضح؟ قال صاحب القلم رد لي القلم، قال رددته لك، نقبل قوله؟ لا، لأن قبضه لحظ نفسه. طيب قبضه لحظهما، لحظهما، واضح ولا؟ قال خذ هذا عندي وديعة، قال بمئة ريال أحفظ لك الوديعة بمئة ريال، هو مستفيد ولا ما مستفيد؟ يعني هو الآن قبض الوديعة لحظه ولحظ صاحبها، صح؟ قال ردها لي، قال رددتها، يقبل قوله؟ لا. لماذا؟ لأن فيه شائبة تكسب وحظ لنفسه. إذن في هاتين الحالتين لا يقبل قوله في الرد. الحالة الثالثة أن يقبضها، أن يقبض العين لحظ غيره، أن يقبض العين لحظ غيره، أو قل لحظ مالكه، كله صحيح، فيقبل قوله في الرد، يقبل قوله في الرد، يقبض العين ها لحظ مالكه، لحظ مالكها، لحظ مالكها. طيب نعم، أي يعني إذا قال أعطني العين التي عندك ردها لي، قال أعطيتك إياها أمس ولا قبل أمس، رددتها، نقبل قوله؟ لا ما نقبل قوله، لأنه قبضها لحظ نفسه، ليس محسن، قبضها لحظ نفسه، أو قبضها لحظه وحظ مالكها لأنه يريد الأجرة، واضح؟ لا، إذن هو هنا ليس محسن فلا يقبل قوله بالرد. الحالة الثالثة إذا قبضها لحظ مالكها، قال يا أخي خذ هذه الساعة وديعة عندك الله يجزاك خير، قال سم أبشر، أخذها وحفظها له، بعد مدة أتى صاحب الساعة قال أعطني الساعة، قال أعطيتكها أمس أو أعطيتكها قبل مدة، قال ما أعطيتني، قال بل أعطيتك، قول من؟ ها قوله هو، فنثبت أنه أعطاه العين. لماذا؟ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. لكن انتبهوا، كل من قلنا القول قوله ها فقوله بيمينه، وكلام المصنف هنا إذا لم يكن عندنا بينة، إذا لم يكن عندنا بينة. إذن الخلاصة أن من قبض العين لحظ نفسه أو لحظه وحظ مالكها فلا يقبل قوله أنه ردها، وإذا قبض العين لحظ مالكها فقط فيقبل قوله أنه ردها، واضح؟ نعم. من قبض العين، نعم. وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن مقيد ذلك إذا دعا رده لذلك ثمنه، فالمودع والوكيل والوصيف وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا دعا رد قبل قوله. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمسلم والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، لأنهم يكونون جراء، فإذا دعا أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قبله إلا ببينة. نعم، المرتهن والأجير والشريك في المضاربة إلى آخره، هذا كله لأنهم قبضوا المال لحظهم وحظ الشريك وحظ الآخر، فلا يقبل قوله بالرد. نعم. القاعدة 44، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. هذه قاعدة، هذا قاعدة، أن من أدى عملا ها وجب له أجرة هذا العمل، وجب له الجعل الذي يعطيه على هذا العمل. من بنى لهذا الجدار فله 100,000 ريال، بنى الجدار وانتهى ها يجب أن يعطى ما جعل له عليه، واضح ولا؟ فإن لم يكمله لا يجب. اتفقت مع شخص أن يبني لك الجدار 100,000 ريال، لما بنى النصف قال ما أريد أن أكمله، نقول ليس له شيء، نأتي بشخص آخر غيره ويكمله ونعطيه 100,000 الذي أكمله، وهو يأخذ من 100 ها أول العمل، لكن لا نعطيه أول شيء قبل أن ينهي العمل، لا نعطيه شيئا. فإن رفض نقول روح مع السلام، ما لك شيء، هو الذي رفض، واضح ولا لا؟ نعم. وهذا شامل للأعمال والأعوار، فالأجير على عمل والمجاعل عليه جاعل. الأجير والمجاعل، انتبهوا، الأجير والمجاعل، شو الفرق بين الأجرة والجعل؟ الأجرة أن تتفاوض معه، تقول كم تبني هذا الجدار؟ قال ابنيه لك مثلا 100,000 ريال، هذا تسمى أجرة. الجعل أن تقول من بنى لهذا الجدار فله 100,000. ولهذا الآن ما يتقاضاه المؤذنون والأئمة جعل ولا إجارة؟ أجرة، ها؟ اللي يقول جعل يرفع يده، اللي يقول إجارة يرفع يده. البعض ما رفع. طيب، البعض يرى أنه لا جعل ولا إجارة، وهذا رأيه، ولعله أن يراجع المسألة. طيب الآن، هل الأوقاف تقول كم تصلي كم تؤذن، أو تقول من أذن فله كذا مكافأة ومن أما فله مكافأة كذا، صح؟ ماذا يسمى هذا؟ يسمى جعل. ولهذا لو صار أجرة ما صحت الصلاة خلفه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد، مع أن المسألة فيها خلاف، لما سئل الإمام أحمد من قال لا أصلي لكم إلا بكذا يؤاجر، قال من يصلي خلفه؟ خلف هذا. نعم نعم. فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله تحقق أجرته وجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في المجاعلة شيئا، لأن جعلت حق المجاهد وقد جعل الجعل لمن يؤمن لمن يؤمن له هذا العمل، فمتى لم يقم لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل بغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان العذر واجبا من المجرد بقدر ما عمل. إذا ترك العمل لغير عذر ما له شيء، لكن له عذر، يبني الجدار ثم مرض ما عاد يستطيع أن يكمل الجدار، هنا يعطى أجرة ما عمل. أو أنه تلفت العين، استأجر البيت مدة سنتين، عقد سنتين، لكن البيت بعد 6 شهور انهدم، هنا تنفسخ الإجارة ويدفع أجرة كم؟ 6 أشهر. لكن لو ترك البيت بدون عذر، استأجر البيت بعقد مدة 2 سنين ولا مسكن البيت، قال ما بيسكن، ها، عليه الأجرة، لأنه ما ترك الأجرة هنا لعذر. نعم. ومن فروع ذلك أفراد استحقاق وصيات أو وقف أو نحوهما لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة وأداء وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. القاعدة 45، من لا يعتبر الله في عقد أو فسخ لا يعتبر عمل. لا يعتبر علمه، عدلوها، لا يعتبر علمه، هذه القاعدة 45، من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه، هذه قاعدة. الذي لا يعتبر رضاه، يعني لا يستشار ولا يأخذ رضاه لا بعقد ولا بفسخ العقد، فلا يشترط علمه، لا يشترط أن يعلم عن هذا التصرف. لماذا لا يشترط علمه؟ لأن علمه لا يقدم ولا يؤخر، ما دام لا يشترط رضاه فلا، ها، واضح لا؟ طيب، لو أن رجل طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها، هل يشترط أن يعلمها؟ لا. إذا أراد أن يطلقها هل يشترط أن يعلمها؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاها في الطلاق ولا يشترط رضاها في الرجعة. فلو طلق رجل امرأته وما علمت إلا بعد 2 شهر لا أثر لعلمها. طيب لو طلق زوجته وأراد أن يراجعها الآن في العدة، ها، لا يشترط رضاها ولا رضا وليها ولا يشترط أن تأذن، حتى لو رفضت ما يقبل رفضها. ولهذا بعض الناس الآن إذا أراد أن يراجع زوجته يعني يستأذن أبوها ويحاول الزوجة وش رأيت الله يبارك فيه سنة أريد أن أراجع، لا، لأنها لا عبرة برضاها، تقول راجعت زوجتي وتشهد على ذلك، ولو رفضت فهي الآن زوجتك. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. وهذه قاعدة، هذه قاعدة، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. طيب الوكالة، الوكالة جائزة من الطرفين. وكلت شخص أنت الآن، وكلت شخص أردت أن تفسخ الوكالة، هل اشترط علمه؟ لا، لأنه ما اشترط رضاه. هل اشترط أن يسمح فسخ؟ لا، ما اشترط رضاه. طيب الوكيل أراد أن يفسخ الوكالة، فأنا هونت خلاص ما عاد بصير وكيل لك، هل اشترط أن يخبرك؟ لا، ما يشترط، لأنه جائزة من الطرفين، ما يشترط إخبارك. نعم. ويكون تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو ظن أو تدليس أو غيره. هذه مسائل مهمة. يقول من له خيار شرط. الآن إذا تبايع شخصان، أنا بعتك صح؟ وقلت بشرط أنا لي الخيار لمدة يومين، أنت ما قلت لك الخيار، أنت بيعك وجب، ما تملك أنك تهون، صح ولا لا؟ لكن أنا قلت لي الخيار يومين، خلال اليومين ألغيت البيع، أنا هونت، أملك ولا ما أملك؟ أملك. يشترط أخبرك ولا ما يشترط؟ ما يشترط. لماذا؟ لأن لا يشترط رضاك أنني أنني أعمل، لأن الشرط لي أنا، أعمل بشرطي. ومثله العيب والغبن والتدليس، فلو أردت أن أفسخ البيع لأجل العيب أو لأجل الغبن أو لأجل التدليس فلا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه. نعم. فلو الخسر سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم، وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر رضاها. طيب يكفي، يكفي، لأن المسائل القادمة واضحة، واضح. أي شيء للشخص لا يشترط أن يرضى، لا يشترط أن يخبر بهذا وأن يعلم. نعم. القاعدة الثالثة والأربعون، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذان، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه القاعدة الثالثة والأربعون يسميها العلماء مسألة الظفر، مسألة الظفر. يعني أنت لك على شخص حق، لك على شخص حق ورفض يعطيك حقك، فظفرت به، ظفرت به، هل تأخذ حقك بدون علمه أو لا تأخذه؟ أقصد هل تأخذ حقك بدون اختياره أو لا تأخذه؟ واضح لا؟ إذا كان السبب، سبب حقك ظاهر أمام الناس لك أن تأخذه بدون اختياره غصبا عنه، وإذا كان السبب خفي فليس لك ذلك. ومثلوا به الضيف، إذا الضيف قدم على شخص ولم يكرمه، لم يكرمه، فله أن يأخذ من ماله حق إكرامه. يعني الآن عندنا مثل وش إكرام الضيف؟ ذبيحة صح؟ طيب أتيت شخص ولا ذبح لك ذبيحة، شخص بخيل أو نقول باللفظ الدارج هاك عيطي، ما ذبح لك أبد، لك أن تأخذ بدون اختياره قيمة الذبيحة. لماذا؟ لأن السبب، السبب ظاهر أمام الناس، عنده ضيف ما أكرمه. لكن لو أنك تطلب شخص 1000 ريال، مسلفك 1000 ريال وقال والله ماني مخلصك وظفرت بماله، هل تأخذ هذه 1000؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن السبب خفي، الناس ما يدرون أن سلفك 1000، واضح لا؟ ومثله لو أنك بعت شخص دين سيارة ووجدت سيارك واقفة عنده رفض يخلصك، وجدت سيارك نقول خذها لأن السبب ظاهر، سبب ظاهر، لكن السيارة غير موجودة، باعها ولا أحد يعلم، وظفرت بقيمتها 70,000، هل تأخذها؟ لا، لأن السبب خفي. إذن كل من ظفر بحقه من شخص امتنع أن يعطيه حقه فله أن يأخذ حقه بدون إذنه إذا كان السبب ظاهرا، أما إذا كان خفيا فلا، لأن الخفي يتهمونه الناس ويجعلونه سارق أو غاصب ما دام السبب خفي. ولهذا يقول انتبه، يقول من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أما إذا لم امتنع لا، أو تعذر استئذانه. طيب وإن كان السبب خفيا فليس، فليس له ذلك. نعم. بحر للأول أمثلة منها، إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فله الأخذ، فلها الأخذ من ماله، من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. لماذا؟ لأن السبب ظاهر، نفقة الزوج ظاهر، هذا بيته، فلها أن تأخذ من النفقة بغير إذنه. نعم. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع وتعذر استئذانه، نعم. ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بإذنه وبغير إذنه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لأن سبب الأخذ ظاهر. بين ظاهر أمام الناس فلا ينسبونه، ما يقول الخائن، لأن أخذ حقا ظاهرا، أما إذا كان خفيا لا يتهمونه بالخيانة. ولهذا قال ومثال الثاني. نعم. مثال الثاني من له دين على آخر من قبض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تقفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق أخذ من ماله بغير إذن، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة منسب إلى خيانة. وأيضا فيه سد الباب، لأن لا ينفتح باب الشر ويدعي الآخر أن له حقا. نعم. صلى الله عليه وسلم. القاعدة اللي بعدها. نعم. القاعدة السابعة والأربعون، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. هذه القاعدة السابعة والأربعون، يعني ما وجب بالنذر نجعله كما كالذي وجب بالشرع، الذي يجب بالنذر يكون كالذي وجب بالشرع. ها واضح ولا لا؟ طيب إنسان نذر قال لله علي نذر أن أصلي، أن أصلي، ما قال كم ركعة، واضح لا؟ ما هو أقل الواجب في الصلاة؟ ركعتين، يصلي ركعتين. شخص قال لله علي نذر أن أصوم، ما هو الواجب في الصوم؟ يوم، ما نقول نصف يوم ولا نقول يومين. إذن ما وجب في النذر نجعله مثل ما يجب في الشرع تماما، لا ينقص عنه، لا ينقص عنه. ها واضح لا؟ طيب. نعم. لأن قوله صلى الله عليه وسلم ومثله لو قال لله على نذر أن أضحي، لله على نذر أن أضحي، ها نجعل الأضحية التي وجبت في النذر كالأضحية التي ضحاها بدون نذر تماما، من تقسيم اللحم أو إذا أكلها كلها يطعم الفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم ونحو هذه الأمثلة. هنا لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فيطيع يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدونه جميع على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت نية من يديه، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار، ومن نذر صلاة وأطلق لم يصليها في جوف الكعبة من المالكين للفريضة، لأن الفريضة على المذهب لا تصلى جوف الكعبة. فلو قال لله علي نذر أن أصلي نقول صل ركعتين لا بأس، لكن لا تصلي في الكعبة. هو أطلق ما قال لا في الكعبة ولا في غير الكعبة، نقول لا تصلي في الكعبة. لماذا؟ لأن صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة، هذا بناء على المذهب، والذي يصح داخل الكعبة صلاة النافلة. وإن قلنا أن القول الراجح تصح الصلاة داخل الكعبة نقول إذا نذر يصلي ولو كانت داخل الكعبة. نعم. نعم. لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا، ومنها من عليه صوم النذر لم يكن له أن ينتفل بالصوم حتى يقوم نذره كالقضاء في رمضان، وله أمثلة أخرى. هذا مثال مهم. لو أن إنسان صائم رمضان، صام رمضان وسافر وأفطر، هل له أن يصوم في سفره أيام نذر عليه سابقة واجب آخر؟ لا ما يجوز، ما دام أراد أن يصوم فليصوم رمضان، لا يصام غيره فيه. طيب إنسان نذر أن يصوم شهرا شهرا، هل له إذا سافر أن يصوم أيام غير أيام النذر إذا أفطر؟ لا، فإما أن يفطر ويكون مسافرا وإما أن يصوم النذر، أما أن يصوم غيره فيه فلا، كما أنه لا يصوم غير رمضان في رمضان، فالنذر يجرى مجرى الواجب تماما. نعم. القاعدة الثامنة والأربعون، الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. هذه القاعدة الثامنة والأربعون، أن الفعل ينبني بعضه على بعض ولا يضر الانفصال اليسير المعتاد، هذا لا يضر، الانفصال المعتاد لا يضر حقيقة أو حكما. إنسان مثلا صلى الظهر 3 ركعات وسلم وجالس في مصلاه بعد دقيقة أو دقيقتين ذكر أن باقي له ركعة، ماذا نقول له؟ نعيد الصلاة؟ لا. لماذا؟ ها، لأن الانفصال معتاد، هذا يسير، اعتاد الناس على هذا الانفصال فلا يضر، لا يفصل بعض العبادة عن بعض. أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يضر، والفاصل اليسير إما أن يكون حقيقة الفاصل، إما أن يكون حقيقة أو حكما. حقيقة أن ينفصل دقيقة مثلا أو دقيقتين وهو جالس يسبح ثم قال له الصلاة ناقصة، هنا الفاصل حقيقة لكنه يسير. حكما لما سلم من الصلاة علم أن الصلاة ناقصة لكن أتاه عطاس بدأ يعطس أو يكح ما استعيقه. هنا الفاصل حكما يعني أقصد الصلاة متصلة حكما وإن كان حصل فاصل لكنه فاصل بغير اختياري فيكون كالاتصال حكما. فهذا اليسير لا يضر, هذا اليسير لا يضر. ويفهم من قوله الفعل ينبني بعضها على بعض من الاتصال المعتاد, إذا كان الاتصال غير معتاد فيضر تعاد الصلاة. إنسان صلى 3 ركعات فلما خرج من المسجد ركب السيارة كلم واحد قال الصلاة ناقصة ورجع المسجد, شنو نقول الآن؟ ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الفاصل الآن غير معتاد, الفاصل طويل. ها واضح؟ نعم. أعد القاعدة. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد, وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقع اتصال. مفردات الفعل, وش مفردات الفعل؟ الركعات, هالركعات تسمى مفردات, مثلا رمي الجمار, عدد الحصى, كلها مفردات. إذا حصل بينها فاصل يسير لا يمنع, لا يمنع أن يكمل العمل. نعم. مثال ذلك إذا اعتبرنا تصغير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه لو دفع, بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. لماذا أتى بهذا المثال؟ الآن أنا لو قلت لكم عندنا ماء الآن نجس, عندنا ماء نجس, كيف تطهيره؟ أن تصب عليه ماء كثير, صح؟ صح ولا لا؟ طيب صبيت عليها الآن شوي, بكرة صبيت عليه شوي, بعد بكرة صبيت شوي, حتى صار كثير, يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. لكن هل على المذهب يطهر؟ لا. لماذا؟ أحسنت, لأن كنت الآن أضفت عليه ماء يسير والماء يسير لا يطهر, صح ولا لا؟ لكن إذا أضفت ماء يسير وبعد نصف دقيقة أضفت آخر وبعد دقيقة أضفت ثاني, على المذهب يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. لماذا؟ لأن هذا الفاصل لا يضر, هذا الفاصل لا يضر. أما على الراجح أن ما دام أنك تصب ماء حتى يكثر يطهر فلا ترد هذه المسألة. هو أورد هذه المسألة لأن المذهب, المذهب إذا صبيت على الماء المتنجس ماء يسير تنجس اليسير شنو بطهره, صح؟ فقالوا حتى على المذهب إذا كان الفاصل يسير ما يضر, صبيت ماء بعد شوي صبيت آخر بعد شوي صبيت آخر ما نقول يتنجس حتى على المذهب. لماذا؟ لأن الفاصل بين أفراد صبات الماء فاصل يسير, لكن لو صبيت شوي وبعد ساعة صبيت أيضا شوي وبعد ساعة صبيت مثله يطهر ما يطهر؟ ما يطهر. لماذا؟ لأن القليل الأول تنجس انتهينا, ثم حصل فاصل ثم أتيت بقليل وصبيت تنجس, إذن ما استفدنا شيء, واضح؟ لا. أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة لأنك ما دام صبيت ماء حتى زالت النجاسة طهر الماء. إذن المصنف هنا لماذا أورد هذا المثال؟ بناء على المذهب إذا صبيت ماء يسير تنجس اليسير فكيف يطهر؟ نعم. أعد مثال ذلك. مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفع, بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل حصل المقصود. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو, ولو طال الفصل حكما أعاداه له. ومنها يشترط في وضوء الترتيب, فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل فصل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر, وإن طال الفصل بين بعض الوضوء أعاداه من أول, وهكذا كل فعل تختار له الموالاة. لما ذكر الأفعال أن الفاصل يسير لا يضر ذكر الفاصل يسير في الاستثناء لا يضر, يعني لو أن إنسان قال لزوجته أنت طالق إن قمت, ها حصل فاصل لكن يسير, قال أنت طالق ها إن قمت, الفاصل عن طويل ولا يسير؟ يسير, إذن يصح الشرط إذا قامت تطلق. لكن لو قال أنت طالق في الصباح ثم في المساء قال إن قمتي هيا صح الشرط؟ ما يصح. فالاستثناء هنا يأخذ حكم الفاصل يسير في الأعمال, ولهذا قال وكذلك, وكذلك كل قول مرتبط الصلاة بعضه ببعض, فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طلب فصل حرفا لم ينفع ذلك الإلحاق, وإن اتصل لفظا أو حكما فانقطاعه والقاسم وشبهه لم يضر. نعم. الأذان